محمد المصطفى المختار شمس الهدايا يا بداية مسيرات حبنا والنهاية سيدي دام ذكرات في العلن والسيرة أحمد أحمد أحمد المصطفى المختار شمس الهدايا يا بداية مسيرات حبنا والنهاية يذكر حبيبا سيدي دام ذكرات في العلن والسيرات أطيب الناس يا أهلا طيب من حل طيبا يا محب النبي ما حب يذكر حبيبا التقي النقي محبوب مولى الجلالة فضله ربنا وكرمه بالرسالة سيدي دام ذكرات في العلن والسيران التقي النقي محبوب مولى الجلالة فضله ربنا كرمه بالرسالة سيدي دام ذكرات في العلن